خايف على نفسك، خايف من حب الماء. أنا عايزك تبقى أنت سيدي في كل الأحوال. خايف على نفسي، خايف من حب الماء. أنا عايزك تبقى أنت سيدي في كل الأحوال. كنت فقير غنايا، صرت غني كل رجايا. كنت فقير غنايا، صرت غني كل رجايا. ولا شيء يملى عليا غيرك، يا مكفي حياتي من خيرك. خلاص علمنا بقلبك عبدي.